هل نستفيد من هذا الشيء؟ وما ذكره المتن والشارح من العوام المتضمنة ما ذكر خمسة الذي ذكره خمسة وما ذكر المتن والشارح من العوام المتضمنة ما ذكر خمسة وما ذكره المتن والشارح من العوام المتضمنة ما ذكر ألا بس هكذا نعم المتضمنة وما ذكر خمسة ممكن نعم يكون متضمنة ما ذكر بتغيير صيغة الفعل طيب يكون على هذا مستقيم قال وما ذكره المتن والشارح من العوام المتضمنة ما ذكر خمسة الظرف المجرور والإشارة وحرف التمني والتشبيه وبقي حرف الترجي كلعل زيد أمير غادم والتنبيه فها أنت زيد راكبا فراكبا حال من زيد أو من أنت على رأس بوين لأنه يجوز التام الحال من المبتدا فالآن هذا الأول وهو الترجي والثاني التنبيه والعامل فيها لتضمنها معنى منبه ولعل لتضمنها معنى أرجو وهو الترجي أرجو والعامل فيها لتضمنها معنى ونبه والاستفهام المقصود به التعظيم كيا جارة ما أنت جارة مو جارة جارة الوقت هذا على قول ولا صحيح أنه تمييز بناء على أن جارة حال لا تمييز صحيح أنه تمييز ما أنت جارة تمييز على هذا يحتاج إلى مثال الاستفهام المقصود به التعظيم قال والنداء نحو يا أيها الرجل قائما وعاشرها أما نحو أما علما فعالم هكذا تقول العرب هذا مسموع أما علما فعالم هكذا يختصرون بناء على تقدير مهما يذكر أحد في حال علم في حال علم فالمذكور عالم فعلم الحال من مرفوع فعل شرط فالعرب تقول أما علما فعالم أما حرف شرط غير جازم وعلما حال مفاعل فعل الشرط المحذوف مهما يذكر في حال علم أحد في حال علم فهو إيش عالم في المذكور عالم معروف العلم يعني إذا ذكر أحد ووصف بالعلم فأنت إيش فأنت العالم فهو العالم أي المعروف بهذا العلم فمهما يذكر أحد بالعلم فهو إيش المذكور عالم هذا معنى أي مهما يذكر أحد بحال علم فالمذكور عالم فيكون عالم خبر لمبتدا محذوف فهو عالم أي المذكور عالم فعلما حال فعلما حال من مرفوع فعل الشرط الذي نامت عنه أما فلا تقدم الحال في شيء من ذلك على عاملها لضعفه قال الصبان ويظهر أن من ذلك إن وأن ولكن وفي الكرخ إن وأن ولكن ما ذكروه لكن قياسا على ما ذكر من حروف الناسخة ليت وكأن ولعل وليت فيها خلاف ولعل فيها خلاف وبعضهم يمنع إن وأن ولكن وليت ولعل لا يصح فيها هذا لا تنصب الحال يكون من أصله هذه لا تعمل في الحال من أصلها لذلك ما تجد إلا معموم يعني أمثلة غير مسموعة يمثلون بها قالوا في الكرخ على الجلال عند قوله تعالى أن القوة لله جميعا ما قد يؤيده هذا أي أن إن وأن ولكن تلحق بليت ولعل ما يؤيد هذا الشاهد جميعا حال ما قد يؤيده هذا وفي المغر المشهور لزوم اتحاد الحال وصاحبها بالعامل وليس بلازم عند سيبويه ويشهد له أعجبني وجه زيد مبتسما مبتسما حال من أي شيء من زيد حال من زيد أعجبني وجه زيد مبتسما فاختلفت الحال مع صاحبها بالعمل بالعامل فصاحب الحال الآن إيش زيد ما هو العامل فيه وجه ومبتسما حال ما هو العامل فيها أعجبني اختلف الآن الحال اختلفت الحال وصاحبها في العامل، وهذا مذهب سيبويه أنه لا يشترط. قال ويشهد له أعجبني وجه زيد مبتسما وصوته قارئا، أي أعجبني صوته قارئا، فقارئا حال من إيش؟ من الضمير الهاد، وصاحب الحال الآن الضمير، والعامل ما هو الآن في صاحب الحال؟ العامل في صاحب الحال ما هو؟ صوت المضاف أو الإضافة على ما يظنون. والحال ما هو العامل فيها؟ أعجبني، اختلف الحال وصاحبه العامل، صاحبه العامل. قال أعجبني وجه زيد مبتسما وصوته قارئا، فإن عامل الحال الفعل وعامل صاحبها المضاف، وفي قوله لمية موحشا طلل عمل فيها الظرف، وفي صاحبها الابتداء، واضح؟ عمل فيها الظرف موحشا حال الآن، مو العامل فيها لمية الظرف، وفي صاحبها الابتداء طلل صاحب الحال، عمل فيها الظرف وفي صاحبها الابتداء، وفي وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة الحال واحدة صفة، واختلف الآن العامل في الحال والعامل في صاحبها، فما هو العامل في صاحب الحال؟ إن نعم. قال وعمل فيها الظرف في صاحبها الابتداء، وفي إن هذه أمتكم أمة واحدة وأن هذا صراط مستقيما، عمل فيها حرف التنبيه أو الإشارة، وفي صاحبها أن، واضح إن شاء الله. اختلف العامل، هذه أدلة ضوئية يا إخواني في ترجيح مذهب سيبويه أنه لا يشترط هذا العامل في الحال وفي صاحبها، مذهب قوي جدا، وهذه أدلة قوية تدل على هذا إلى آخره. فالذي استفدناه زيادة على ما ذكر من العوامل المعنوية، فكم ذكر الآن زيادة على ما ذكر؟ خمسة، وهي حرف الترجيح وهذا التنبيه، نعم، والاستفهام الذي قصد به التعظيم، وأدوات النداء، نعم، حروف النداء، والرابع أن. واستفدنا فائدة أخرى أيضا ذكرت هنا بأدلتها وقد تقدمت، أنا لا يشترط في العامل في الحال وصاحبها اتحاد العامل. قال رحمه الله ونحن زيد مفردا أنفع من عمرو معان مستجاس لم يهم، هذا تقدم مضمون هذا البيت، تقدم الكلام عليه في اسم التفضيل، وأنه ليس تقديم الحال عليه، هذا هو الأصل، إلا إذا نصب حالين، إلا إذا نصب حالين وأحد صاحبي الحالين مفضل على نفسه أو على غيره في حال، في حال على الآخر في حال أخرى كما تقدم معكم، ففي هذه الحالة يجوز تقديم الحال على اسم التقديم، وإلا الأصل لا يجوز تقديم الحال على اسم التقديم إلا إذا نصب حالين، إلا إذا نصب حالين صاحبهما متحد معنا أو إيش أو مختلف، ويكون أحدهما أحد صاحب الحالين مفضل على الآخر في حال، ومفضل على الآخر في إيش في حال، أو على نفسه أيضا أي بحال أخرى، واضح؟ هذا قد تقدمت إشارة إليه، فإنه يجوز في هذه الحالة وفيه خلاف، لكن هذا هو مذهب الجمهور أنه يجوز تقديم الحال في هذه الحالة على اسم التفضيل، بل يجب تقديم أحد الحالين عند الجمهور، بعض المغاربة يقول لا هذا جائز فقط، فيجوز تأخير الحالين معا على اسم التفضيل، ومذهب الجمهور الوجوب، وأما المغاربة ما معهم سماع كما يقول أبو حيان، قال هذا من حيث القياس طيب لكن لم يوجد لهم سماع في ذلك، المغاربة يجوزون تأخير الحالين على اسم التقدير، وظاهر كلام الناظم من قوله مستجاز لم يهم ظاهره أنه كذلك، أن تقديم أحد الحالين إنما هو جائز على اسم التقدير، إنما هو جائز وليس بواجب، هذا مدى المغاربة، وأما الجمهور يقولون اسم التقدير إذا نصب حالين يتعين تقديم أحد الحالين إيش عليه وتأخير الأخرى تعين، هذا مذهب الجمهور. ولهم قيد في ذلك الذين أجازوا كما تراه في اللغة. فالحاصل من هذا البيت وما تقدم اسم التفضيل إذا نصب حالين جاز تقييم أحد الحالين عليه على ما ذكر بالتجاز وإلا واجب عند الجمهور. والأصل ما هو؟ أنه لا يجوز. هذا الأصل. لماذا؟ لأنه ألحق به بالجوامد، ألحق به الجوامد في التفضيل لعدم قبول العلامات الفرعية، لعدم قبول العلامات الفرعية التثنية والجمع والتأنيث إذا جر المفضول بعده من أو أضيف إلى نكرة. قال رحمه الله: تقدم أن أفعل التفضيل لا يعمل في الحال متقدمة، واستثنى من ذلك هذه المسألة وهي أي الناظر، واستثنى من ذلك هذه المسألة وهي ما إذا فضل شيء في حال على نفسه أو غيره في حال أخرى فإنه يعمل في حالين، إحداهما متقدمة عليه والأخرى متأخرة عنه. تقدم أحدهما واجب أم جائز؟ والأخرى متأخرة عنه، وذلك نحو زيد قائما أحسن منه قاعدا. عندك يا أحمد؟ زيد قائما أحسن منه قاعدا. زيد المبتدأ. نعم. قائما حال. قائما حال من الضمير المستتر بأحسن. وأحسن خبر. طيب. من وجار مجرور. واسم تفضيل. من وجار مجرور. ومن وجار مجرور تعلق بأحسن. وقاعدا حال من منه. أحسنت. وهل يجوز أن نقول زيد أحسن قائما منه قاعدا؟ زيد أحسن قائما منه قاعدا؟ من المغاربة. لا يجوز عند المغاربة. يقول وحيا مذهب جيد من حيث القياس لكن لا يوجد سماع. وإذا تأخر يعني أردت تأخير الحالين لابد أن تأتي من الحال الأولى بعد التفضيل مباشرة عندهم. إذا أردت تأخير الحالين عند المجيزين لا بد أن تأتي من الحال الأولى بعد التفضيل مباشرة، فتقول زيد أحسن قائما منه قاعدا، لا تأخر الحالين معا عن التفضيل، تقدم أحدهما وتأتي بها بعد التفضيل مباشرة، إحداهما وتأتي بها بعد التفضيل مباشرة، والأخرى بعد الضمير الذي هو صاحبها. فتقول زيد أحسن قائما منه إيش؟ قاعدا. فينتبه لهذا إذا أردت الأخذ بمذهب المجيزين لابد أن تصنع هذا، هذا هو عندهم شرط عندهم. والشاهد في المثال تقدم الحال على سبيل التقدير لوجود الشرط الذي ذكره. قال: في حال على نفسه أو غيره في حال أخرى، المفضل على نفسه أو على غيره في حال دون حال، فإنه يعمل في حالين إحداهما متقدمة عليه والأخرى متأخرة عنه، وذلك نحو زيد قائما أحسن منه قاعدا، وزيد مفردا أنفع من عمرو معانا. في الحال المثال الأول شاهد على أي شيء؟ فضل. نعم على نفسه. أحسنت. في حال. وفي المثال الثاني على غيره. أحسنت. قال: وذلك نحو زيد قائما أحسن منه قاعدا، وزيد مفردا أنفع من عمرو معانا. فقائما ومفردا منصوبان بأحسن وأنفع وهما حالان. أي قائما ومفردا. وكذا قاعدا ومعانا، وهذا مذهب الجمهور أي أنهما حالان. وزعم السيرافي أنهما خبران منصوبان بكان محذوفا. سيرافي غالب الجمهور يزعم ما سمعته وعبر بالزعم على بطلان هذا القول وضعف هذا القول كما هو المعلوم. والأصل في زعمه أنها تستعمل في بطلان القول، هذا هو الأصل. وقد تأتي بالقول أحق، قد تأتي بالقول صواب. الجدير يعني بالأخذ به، لكن نستعملها في القول البعيد عن الإصرار، هذا هو الراجح أنه قول ضعيف. قال وزعم السرافي أنهما خبران منصوبان بمكان محذوفا، والتقدير تقول فيه تكلف، وفيه تكلف إضمار ستة أو ستة أشياء، وفيه تكلف إضمار ستة أشياء سيأتي الآن ذكرها نبينها بعد. قال وزعم السرافي أنهما خبران منصوبان بكان محذوفا، والتقدير زيد إذا كان، هذه إذا أردت الاستقبال تأتي بإذا، وإذا أردت المضي أتيت بإذ. الآن عندكم إذا في الموضعين أنتم، إذا صحيح هذا إذ وإذا لابد أن يغاير بينهما، لأنهم يقولون إذا أردت المضي أتيت بإذ، وإذا أردت الاستقبال أتيت بإذا، فمن عنده يقال إذ وإذا؟ سنقرأ المثال وينتبهون صاحب المحدين. قال والتقدير زيد إذا كان قائما أحسن منه إذا كان قاعدا، وزيد إذا كان مفردا أنفع من عمرو إذا كان معانا، هذا ما يصرف. من يقول عنده إذ وإذا؟ أصحاب النصفة ها؟ خضر إيش قال؟ قال الخضري قوله إذا كان إلى آخره، يؤتى بإذا للاستقبال وبإذ للماضي، هذا هو الصواب، يؤتى بإذا للاستقبال وبإذ للماضي، ولا بد من ذلك أن يغاير بينهما، يعني إذا أردت المضي قلت إذا، وإذا أردت الاستقبال قلت إذ، أو يكون مثلا ابن عقيل رحمه الله اقتصر على واحد فقط، على واحد فقط، اقتصر على واحد فقط على أريد به إيش؟ الاستقبال، ويكون نفس الأمثلة هكذا نقول زيد إذا كان قائما أحسن منه إذ كان قاعدا، وزيد إذ كان مفردا أنفع من عمر إذ كان معانا، فنغير بينهما على أننا أردنا في هذا إيش؟ الموضي، أردنا الموضي. وابن عقيل رحمه الله اقتصر على إرادة الاستقبال فأتى بإذا، جيد، ولو غير كان أحسن، لو غير لكان أحسن يأتي بإذا، إذا أراد في الأول بالثاني يأتي به بإذا. المثال الثاني يعني مثلا يمضي الأول زيد إذا كان قائما أحسن منه إذا كان قاعدا، وزيد إذ كان مفردا أنفع من عمر إذ كان معانا، يجب مغايرة بين هذا المثال وهذا المثال ليشير إلى ما ذكر، يعني إلى ما ذكره النحاق أنك تأتي بإذ أو بإذا، فتأتي بإذ إذا أردت المضي، وتأتي بإذا إذا أردت الاستقبال، ولو غير لكان أحسن. والصبان يشبه أشوني كيف يا مثلث ما ذكر شيئا بشوني، هذا هو المقصود من كلامي الذي سمعته. قال رحمه الله وسمعت أن هذا المذهب ضعيف لأن فيه إيش؟ تكلف التقدير، إضمار ستة أشياء، من الأشياء إذ أو إذا وكان مع اسمها في الموضع الأول في الموضع إيش؟ الثاني، أحسن من ستة أشياء هذه، في الموضع الأول كان مع اسمها، في الموضع الثاني أيضا تضمر كان مع اسمها، زيادة على إذ وإيش؟ وإذا، وهي بالحقيقة خمسة، خمسة، أحيانا تذكر إذ وأحيانا تذكر إيش؟ إذا، إذا أردت الموضوع أو الاستقبال، هي بالحقيقة خمسة أشياء تضمر، إما إذ أو إيش؟ أو إذا. وهناك إضمار أربع إضمارات، كان مع اسمها في الموضع الأول وكان مع اسمها في الموضع الثاني، وهذا فيه تكلف كبير يا أخوان، تكلف ظاهر، إضمار ستة أشياء أو خمسة أشياء فيه تكلف. العرب تضمر للحاجة، قال وما يضمرون هذه الأشياء الكثيرة في الغالب. قال وزعم السرافي أنهما خبران منصوبان بكان المحذوف، فكيف يعرف الخبر؟ من يعرف الآن على رأي السرافي؟ زيد قائما أحسن منه قاعدا، عندك يا مروان زيد قائما أحسن منه قاعدا على رأي السرافي، أما رأي الجمهور زيد منه، عرف الآن زيد مبتدا وقائما خبر لكان الناقص المحذوف على قول، وبعضهم يجعلها تامة فتكون حالا في اسم كان المحذوفة محذوفة مع اسمها، فبعضهم يجعل كان ناقصة وبعضهم يجعلها ايش تامة محذوفة. فعلى النقصان خبر وعلى التمام حال من الضمير المستتر فيها الذي حذف معها تبعا. طيب أحسنت، وأحسن خبر زيد كما تقدم ومنه متعلق بأحسن، وقاعدة خبر لكان المحذوفة مع اسمها أو حال. أحسنت، هكذا إعرابه رحمه الله. قال وزعم السرافي أنهما خبران منصوبان بكان المحذوف والتبديل زيد إذا كان قائما أحسن منه إذا كان قاعدا، وزيد إذا كان مفردا أنفع من عمرو إذا كان معانا. ولا يجوز تقديم هذين الحالين على أفعل التفضيل ولا تأخيرهما عنه، فلا تقول زيد قائما قاعدا أحسن منه، ولا تقول زيد أحسن منه قائما قاعدا. لكن عند جماعة من المغاربة أو عند المغاربة يجوزون ذلك بشرط تقديم الحال الأولى بعد إيش؟ بعد اسم التفضيل، بشرط إلى الحال الأولى بعد اسم التفضيل، هذا شرط عندنا. أما هذا نعم ما يعلم أنه يجيزونه، هذا الذي ذكر زيد أحسن منه قائما قاعدا هذا لا يعلم، لكن لو قلنا زيد أحسن قائما منه قاعدا هذا يعلم. والرضي كذلك نقل عنه قال الصربان وأجاز الرضي هذا زيد أحسن قائما منه قاعدا، أجاز الرضي هذا زيد أحسن قائما منه قاعدا. الصربان الثاني 83 و100. فالرضي يجوز هذا الذي ذكر عن المغاربة. قال والحال قد يجيء ذا تعددي، فهو الذي خرجنا به من البيت الأول الآن أن اسم التفضيل الأصل فيه لا يجوز تقديم الحال عليه إلا إذا نصب حالين، إذا نصب حالين نعم أحدهم فضل على نفسه أو غيره في حال، في حال فضل على نفسه أو غيره في حال أخرى فهذا جائز، هذا الذي خرج به. ونصبهما الاسمان المقدم والمؤخر على أي شيء؟ على الحال عند الجمهور، على الحال عند الجمهور خرج الاعتراف. والتقديم تقديم أحد الحالين عند الجمهور واجب، وظاهر عبارة الناظم مستجاز أنه جائز تقديم أحد الحالين، وهو مذهب بعض المغاربة، لكن صرح ابن عمدة بالوجوب وفاقا للجمهور، صرح ابن عمدة رحمه الله بالوجوب، وقوله لن يهم أي لن يضعف، قوله لن يهم بكسر الهاء أي لن يضعف، أي هذا لا يضعف في هذه الحالة، إذا نصب حالين لا يضعف تقديم أحد الحالين عليه أو إحدى الحالين عليه، هذا لا يضعف. نأخذ غير الآن، هذه ثبتناها من ما ذكر من البيت. قال والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلا وغير مفرد. طيب حاصل هذا البيت أن الحال قد تتعدد لمفرد نحو جاء زيد راكبا ضاحكا، وقد تتعدد لغير مفرد نحو جاء زيد وعمر راكبين، سواء كان بلفظ واحد او كانت الحال متفرقه نحو لقيت هندا مصعدا منحدرة، لقيت هندا مصعدا منحدرة، فمصعدا حال من ايش؟ من التاء، و منحدرة حال من منهم، فالحال قد تكون متفرقة وقد تكون غير متفرقة، متفرقة كما سمعت غير متفرقة جاء زيد وعمر راكبين، لقيت زيدا راكبين هو راكب وأنا إيش وأنا راكب، ومتفرقة كما سمعت لقيت هندا مصعدا منحدرة، أنا مصعد وهي إيش منحدرة. طيب فهذا هو معنى هذا البيت أن الحال يجوز أن تتعدد سواء كان صاحبها واحدا أو كان صاحبها متعددا، يجوز تعدد الحال، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. وخالف بعضهم منع تعدد الحال، منع تعدد الحال وجعل ما فيه حالان موجودان جعله من باب الحال المتداخلة للمترادفة، وهذا مو صحيح، بل يجوز تعدد الحال. والمثال الواحد يجوز فيه أن تجعلها حال متداخلة وأن تجعلها حال مترادفة، ما فيه مانع. أما أن يتحجر على رأي واحد هذا مو صحيح. يعني عنده إذا قلت جاء زيد راكبا ضاحكا، جاء زيد راكبا ضاحكا، يقول هذا مو من تعدد الحال، زيدا راكبا حال من زيد. طيب وضاحكا يقول حال من الضمير في راكب، فهذا تسمى بالحال المتداخلة، ما يقول بالحال المترادفة، هذا تسمى بالحال المتداخلة. أو يقول جاء زيد راكبا ضاحكا، راكبا حال من زيد وضاحكا صفة لراكب، وضاحكا صفة لراكب حتى لا يقول بالتعدد. هذا مدام مرجوح. والصواب ما سمعته يجوز تعدد الحال لواحد أو لأكثر من واحد. قال رحمه الله: وقد في قول يا اخوان التحقيق، فالحال قد يجيء ولا تعدد ليست للتقرير، انما لهذا. يقول وقد في قول قد يجيء للتحقيق لا للتقرير، لان هذا كثير جدا، هذا كثير في كلام العرب، لذلك لا ينبغي حمل قد ولا للتقرير في كلام المصنف، وانما هي للتحقيق لكثره وجود ذلك عن العرب. قال: والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد معلوم وغير مفرد، تقدم الشرح. قال: يجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد او متعدد. نعم، صاحبها مفرد او متعدد. فمثال الاول: جاء زيد راكبا ضاحكا. عندك يا اخي جاء زيد راكبا ضاحكا، طيب جاء في عمان وزيد فاعل، احسنت. أحسنت، راكبا حال أولى من زيد وضاحكا حال ثانية، ويجوز أن تكون من باب الحال متداخلة. يجوز أن يكون من باب الحال متداخلة، يكون راكبا حال من زيد وضاحكا حال من الضمير في راكب، تسمى من الحال متداخلة، دخلت الثانية في إيش؟ في الأولى. الحال المترادفة يكون تكون الحالان في الأول، واضح، يقال له مترادفة. والحال المتداخلة تكون الحال الثاني من الضمير في الحال الأولى، من الضمير في الحال الأولى، هذه متداخلة تسمى. قال: في المثال الأول جاء زيد راكبا ضاحكا، فراكبا وضاحكا حالان من زيد، والعامل فيهما جاء. يجوز أن تكون ما سمعته. والمثال الثاني: لقيت هندا مصعدا منحدرا. عندك يا خليفة لقيت فعل وفاعل، وهندا مفعول به، ومصعدا حال من الضمير التاء بدليل التذكير، ومنحدرة حال من هند، وطالع وهي نازلة. أحسنت. الشاهد تعدد الحال وصاحبها متعدد. أحسنت. في الأول تعدد الحال وصاحبها واحد. قال: ومثال الثاني: لقيت هندا مصعدا منحدرة، فمصعدا حال من التاء، ومنحدرة حال من هند، والعامل فيهما لقيت، ومنه قوله لقي ابني أخويه خائفا منجتيه فأصابوا مغنما. ايش الشاهد؟ لقي ابني أخويه خائفا. الشاهد يا أخوان خائفا ومنجدين، خائفا حال من لقي ابني هذا فاعل، ومنجديه أي بمعنى مبيتين حال من أخويه. فمن يعرف الميت؟ لا بس أن نعربه. لقي فعل ما لقي ابني نعم فاعل وأخويه مفعول به منصوب على منصوب يا مثنى وخائفا حال من ابني أحسنت ومنجديه بمعنى مبيتيه حال من أخويه يعني هو هارب من العدو هارب من العدو فلقي أخويه فأغاثوه ثم أصابوا بعد ذلك إيش مغنما هوهم أصابوا مغنما بعد ذلك بعد أن كان فارا من عدوه فلما لقي أخويه تقوى بهما وأغاثوه بعد ذلك فأصاب معهما مغنما مغنما طيب فعاطفة ومغنما مفعول به أحسنت والشاهد تعدد الحال مع تعدد صاحبها عاطفة وفيها معنى سلبية عاطفة وفيها معنى سلبية لا تعارض بين العاطفة وبين السلبية وأحيانا تتجرد السلبية عن العاطفة كما تقدم معكم في قطر الندى قال فخائفا حال من ابني ومنجديه حال من أخويه والعامل فيهما لقيا فعند ظهور المعنى هذه مثلا الآن فيها خلاف ذكرها رحمه الله التي ستذكر الآن مثلا فيها خلاف فعند ظهور المعنى ترد كل حال إلى ما تليق به إذا تعددت الحال وصاحبها متعدد فعند ظهور المعنى ترد كل حال إلى ما تليق به لقيت هندا مسعدا منحدرة تعددت الحال مع تعدد الصاحب فعند تعدد الحال مع تعدد الصاحب كل حال ترد إلى ما تليق به فمسعدا يليق بإيش بالتاء ومنحدرة يليق بهن فكل حال عند ظهور المعنى ترد إلى ما تليق به لكن عند عدم الظهور كيف نصنع سيأتي قال فعند ظهور المعنى ترد كل حال إلى ما تليق به وعند عدم الظهور يجعل أول الحالين لثاني الاسمين طيب عند الظهور كما الأمثلة المتقدمة لقي ابني أخويه خائفا منجديه وكذلك المثال لقيته هذا ظاهر المعنى خاص منجديه ما يصلح أن يكون حال من ابني أبدا لأنه مفرد منجديه وثنى فهو يريد بإيش حال منجديه بأخويه وخائفا يليق بابني لكن كلامه إذا لم يظهر المعنى كيف نصنع قال فعند ظهور المعنى ترد كل حال إلى ما تليق به وعند عدم ظهوره يجعل أول الحالين لثاني اسمين وثانيهما لأول اسمين ففي قولك لقيت زيدا مصعدا منحدرا مصعدا منحدرا يصلحان يصلح كل منهما للزيد ولمن وللتاء واضح فهذا لم يظهر معنى فيهما في الحالين عند تعدد الصاحب فماذا يقول المصنف الشارح يقول التاء الاولى ترد على الاسم الثاني تجعل حالا من الاسم الثاني والثاني تجعل حالا من الاسم الاول هذا قول الجمهور السيوطي رد خلافه عكسه قال ففي قولك لقيت زيدا مصعدا منحدرا اعرفوا ان المثال هذا لقيت فعل وفاعل وزيد المفعول به ومصعدا حال من زيد ومنحدرا حال من التاء هذا مذهب الجمهور قال يكون مصعدا حالا من زيد ومنحدرا حالا من التاء تقول هذا مذهب الجمهور واختار غيره العكس ورجحه السيوطي فيجعل أول الحالين لأول اسمين والثاني الحالين لثاني اسمين فيجعل أول الحالين لأول اسمين والثاني الحالين لثاني اسمين فكيف يعرف هذا الذي خالف الجمهور يقول مصعدا حال من من التاء احسنت ومنحدرا حال من زين كل امر سهل لا يضرنا هذا لكن يختلف المعنى كل احدهما على العكس كما سمعت قال ففي قولك لقيت زيدا مصعدا منحدرا يكون مصعدا حالا من زين ومنحدرا حالا من التاء قال وعامل الحال بها قد اكد في نحو لا تعثى في الأرض مفسدا هذا تنقسم الحال، والبيت هذا واضح. أرى الأنظار تنظر إلي. نعم الله. هنا إلى هنا.